عزيزي المستمع، استمعت إلى موسيقى موتسارت المشهورة باسم موسيقى ليلية صغيرة Eine kleine Nachtmusik، وأنا أتسكع في ميدان بعاصمة أوروبية. تسمرت في مكاني وتابعت للنهاية الرباعي الوتري وهو يعزف هذه الموسيقى المليئة بالأنغام الراقصة. أربعة عازفين على كمانجات من أحجام مختلفة أدوا الموسيقى في ذلك الميدان وقبعتهم أمامهم. طبعا اضطررت أن أدفع بعض القروش لقاء تلك المتعة العابرة. هذه الموسيقى هي عبارة عن سيرينادا أو قطعة رومانسية ليلية بحسب تصنيفات الموسيقى الكلاسيكية، وهذه التصنيفات ليست شيئا ثابتا كل الثبات. كتب فولفغانغ أماديوس موتسارت هذه السيرينادا على سبيل النكتة، أراد أن يقلد أسلوب الموسيقيين في القرى الذين يعجقون تأليفاتهم بالأنغام التي تتوالى بدون أي بناء موسيقي محكم يجمعها. كان موتسارت يتخوت عليهم. اسمعوا الناقد الموسيقي دي سينت فوكس يصف الحركة الأخيرة وهي التي سنستمع إليها معا بعد قليل. يقول: حركة البريستو هي الأدهى، إنها خليط بليط من الأفكار غير المترابطة التي لا منطق يجمعها. نعم، سميت هذه القطعة نكتة موسيقية، وسميت أيضا موسيقيي القرية، ولكن الناس أحبوها. أثبت موتسارت أنه مهما حاول أن يشوه الأشياء فعبقريته تلاحقه، ولا يستطيع أن يكتب شيئا غير جميل. نستمع إلى الحركة السريعة من موسيقى ليلية صغيرة لموتسارت، ولكن ما يعزفها ليس رباعيا وتريا بل أوركسترا. Thank you.